وتقوى الله كما عرفها طلق بن حبيب هي عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله تخشى عذاب الله. فالتقوى تتحقق بالعلم، وتقوى بغير علم لا تكون تقوى أبدا، لا تكون تقوى أبدا، لأن الجاهل ربما أراد أن يتقي ربه فعصاه، أو أراد أن يطيعه فخالف أوامره، لأن منطلقه في تقواه الجهل. أما أهل التقوى هم أهل العلم، ولذلك كان من علم من أمر الشريعة في أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه كان له هذا العلم سبيلا إلى تقواه سبحانه وتعالى. ولذا كان أهل العلم هم أهل التقوى، هم أهل التقوى أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا شك أن الخشية من أعظم مراتب تقوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك مأمور العبد بأن يتقي الله جل وعلا على كل حال، اتق الله حيثما كنت وعلى جميع أحوالك. فتقوى الله لا تفارق العبد أبدا. ولما أمر الله جل وعلا بالتقوى ذكر بأثر هذا التقوى على العبد، فقال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فتنفعكم هذه التقوى، تحشرون إليه فتنفعكم هذه التقوى، أو لا تتقوه فتحشرون إليه فتستحقون العذاب، فتستحقون العذاب. فيذكر الله جل وعلا ويربط القلوب بأمر الآخرة حتى تكون القلوب دائما شغوفة بمآلها الأخروي، وأن لا يقتصر نظرها دائما على أمر الدنيا أو على نعيم الدنيا.